بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وعفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وترزق من تشاء بغير حساب لا بينه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد Oh. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله أعلم بما فقط

المؤمنة تجلى عليك يا مولانا. الله يا قرآن وحد الله. الله الله تمام يا مولانا. الله نعم الله. واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. وسبح بالعشي والإبكار. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم فلاني وحيد الله يا أخي الله. قالت رب أن كذلك الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء بكفر الصلحات